أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما. نشهد أن دينك ما شرع والإسلام كما وصف القرآن كما حدث القرآن كما نزل الله خير مبين. ذكر الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام. استفتحنا بذكر الله وآياته وقت الفاتحين. اللهم ربنا أنزلنا منزلا مباركا مسخرا مسلين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها شهيقا وإن يتفور تكاد تميز من كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا فسحقا لأصحاب السعير إن الذي يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا إنه عليم بذات الصدور ألا من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم إن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذيري ولقد كذب الذين فكيف كان نكيري أولم وإلى الطير فوقه صافات ويقبل ما يمسكهن إلا الرحمن شيء أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في وإليه تحشرون أيقولون أتى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه فستعلمون من هو في ضلال مبين رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما اللهم إليك نشكو قساوة قلوبنا وجمود أعيننا وطول أملنا وحبنا للدنيا واطمئناننا لها وإعراضنا عن الآخرة ونسياننا لها فاللهم يا نعم المشتكى إليه اجعل القرآن الكريم نور في قلوبنا ونور في صدورنا ونور في عقولنا ونور في بيوتنا ونور في حياتنا ونور في مماتنا ونور في قبورنا ونور في محشرنا ونور يسعى بين أيدينا يوم لقائك وانت عنا راضي برحمتك يا أرحم الراحمين اجعلنا اللهم ممن تبع القرآن فقاده إلى الجنان ونعوذ بك أن تجعلنا ممن تبعه القرآن فقاده إلى النيران واجعله اللهم حجة لنا لا علينا واهدنا اللهم في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وعافنا في من عافيت وعافنا في من عافيت رب اكف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك نسألك اللهم العافية في الجسد والصلاح في الولد والأمن في البلد برحمتك يا أرحم الراحمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زال الكلام والتواصل حول أضواء على تاريخ الإباضية طبعا نود إلى أهم نقطة إتلا هي نقطة التحول وهو سقوط الدولة الرسومية وما رافقها من أحداث طبعا فبسقوط الدولة الرسومية دخل الإباضية من جديد في كتمان. أول محاولة للظهور كانت سنة 129 الهجرة، تبدأ يمروا بعد سقوط الدولة الرسومية سنة 200، معناه سي 129 الهجرة، لأن حرصوا على تأسيس دول إمامات في المشرق والمغرب. متى انتهت هذه المحاولة؟ سنة 296 الهجرة بسقوط الدولة الرسومية. طبعا هؤلاء الإباضية كسول في إباضية المغرب أغرسن ثلاث تجمعات كبرى. التجمع الأول في ليبيا خاصة جبل نفوسة، التجمع الثاني في ورجلان، طر ورجلان هو أوغي ورجلي كان السن إقليم كبير، التجمع الآخر في تونس في جزيرة جربة. همول نغ واضمزاب الوقت ني ديغولين إباضية قبائل زناتية من البربر تلا معتنقة للمذهب الاعتزالي المعتزلة وصلية، الشيخ أبو عبد الله محمد بن بكر بن أبي بكر بن يوسف الفرس الطائي النفوسي مؤسس نظام العزابة أندوني أدياس أدي زرواد مزاب أتني يقنع أدي يقنع العلماء بالمذهب الإباضي أدت فنديس بعد سقوط الدولة الرسومية. لا علاقة لميزاب بالمذهب الإباضي مش نفهمهم. طبعا الدرع الواقي والحصن الحصين والسياج المكين قد سقط وهو الدولة الرسومية، شانك تخمت تراب قمد هؤلاء الإباضية وقرى ضايعين، معناه بهر نص المكشوف للأعداء خاصة الدولة الفاطمية. تلا تبدأ تفرض في القاهرة، تلا تلتهم كل دول المجاورة لها والضعيفة وتضمها إليها. وقعت نبدأ يمر بتجمع الإباضية بجبل نفوسة بليبيا. طرابلس ليبيا كانت فيها وجبل نفوسة وقعت فيها أحداث عظيمة، تأسست على أرضها ثلاث إمامات، معنى دول، إمامة الحارث سنة 131 الهجرة، بعد إمامة أبي الخطاب وني أحد حملة العلم من المشرق إلى المغرب، من أبي عبيدة إلى المغرب، حملة العلم إلى المغرب سنة 140 الهجرة، مشان نخزر هؤلاء الجهود كعموني سينفرق مع الإمام علي رضي الله عنه في معركة صفين، معركة النهروان، لقان دلو مرقض عن الأمويين ولجرن تجربة الخلفاء الراشدين، معناه ملا فرضوا على أنفسهم إذا ما أعطيت لهم فرصة باش كأد أحيان الخلافة الراشدة ما يفوتوهاش. توشس الفرصة سنة 129 في اليمن مش نذكر، بعدهم مني في عمان، بعدهم مني في شمال إفريقيا، وهكذا. وآخر محاولة وهي الدولة الرسومية. إذن بعد هذه الإمامة الثلاثة، إمامة الحارث سنة 131 وإمامة أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري سنة 140 الهجرة وإمامة أبي حاتم الملزوزي سنة 145 الهجرة، شيا بعد من الدولة الرسومية تنضم نفوسة إلى الدولة الرسومية. التعاد هي العمود الفقري للدولة الرسومية، تمد الدولة الرسومية بالمال والرجال. سمني يقدر ربي الأغالبة، دولة الأغالبة الذين الحمت، وقعت بينها وبين نفوسة حروب في معركة مانو. معركة مانو هذه وقعت في نفوسة سنة 284، توفي استشهد فيها 400 عالم. الحمد لله اتفد هذه الميزة التي حرص عليها الإباضية منذ ظهورهم، العلم. بس اللي يحضر في دروس السلسلة الأولى أحداث الكبرى، الفتنة الكبرى يتوقع سيضيض إلى إمام المحكمة في زمنه أبي بلال مرداس بن حضير، بعد الدول من معركة النهروان يتلتوا قبابين المحكمة والإمام علي، وقع ما وقع سنة 38 للهجرة. يندقي من هؤلاء المحكمة رولند إلى البصرة جنوب العراق، همي يخير أبي بلاد هذه المنطقة هطر مدنس لتقبيل سلاديني بنو تميم ديك تقبيل إلا تقوى هذه السكر ميمان زيني في نفس الوقت هذه راجع المسيرة المسيرة إلى معاس يلي وطى مع هذه الحروب الثلاثة، معركة الجمل، معركة صفين، معركة نهروان، يعلم الله آلاف المؤلفة من الصحابة والمسلمين تونغم إن أو نبريدوا للسفر طريق الحروب هو دبريد الخوارج الصفرية والنجدية والأزارقة اختاروه خيرت بس هؤلاء المحكمة الإباضية المعتدلين إننا ونبريدوا له للسفر على خير سفك الدماء يزمد بيه قنشرة إلهمت ربي إلى إيجاد حركة ثقافية علمية سمني أبو عبيدة أنشأ مدرسة أنني يشغل سرداب تحت الأرض لتعليم الدعاة ونشره من المشرق والمغرب النقنع ميدنه السيف النقنع سوعزة الثاني تبدأ المدرسة الحرة في انتولات تبدأ السيع المدرسة الحرة أبو عبد الله محمد بن بكر مؤسس نظام الحلقة هم يجب تغذوه ذا يمارو شنس القيمتنا وانطرات لجنة المزورنا فيما يتعلق بالمدرسة الحرة ربما اللوسي ولي فيه الحقيقة نوموني ها تعبر قال لي خزران وردة شبر السادس هيبتها والمدارس وما ضيقش لنا كذا إلى غيره لا الدين لديني الاستقامة لديني حفظ أصالة المجتمع لديني متى يقع النقص ما يقن خلل ما يقن ضعف الحمد لله الإدارات المتفتحة قدم الملاحظات شيت لبناء وهؤلاء الإدارات المشرفة على المدارس وعلى المعاهد لا تسعى جاهدة من عام إلى عام لتطوير وتحسين المستوى عاد أبو عبيدة باش كتجاوي نظام العزابة بالتدوي يريد يمد نس ما يسمى بالمدرسة المتنقلة يبدأ السعر يعزبني سفختن من المدرسة المتنقلة اخترع هذا النظام قال عد غير الطلبة من كافة إباضية المغرب ينضمون إلي وتقول الروايات التاريخية اجتمع في تزيد معنا حلقته على 300 طالب من كافة مناطق الإباضية في طبعا شمال إفريقيا رجعتهم منتشرين لما بعد نيبوشان انقرض منها الإباضية توغن بكري ديس وأدريغ نيتيو قورت مثلا واتسوف وغير ذلك لأن بعد علماء من إباضية من واتسوف الشيخ أبي عثمان السوفي معروف موجود من علماء الإباضية في التاريخ هو من واتسوف موجود شهد هنا أوجد هذه المدرسة المتنقلة ودقي كتم دينت أدري حنديني الأقسام لا ينتقلوا منه شغل نظام كشفة مني من مكان إلى مكان التدرب على ماذا الاعتماد على النفس يقسم المهام لبين يسند الله عزام إلا وسي مكلف بعلف الدواب حراسة الليلية إعداد الطعام وهكذا في نفس الوقت لا ينتقل من مناطق أماكن تواجد الإباضية لا يقص طن أطن نزور أزلس عامة الناس يستقبلون الشيخ تبرعات فحينما مر على ورجلان أهدوا لحلقته كما ذكر التاريخ 9 كباشة من مشاوة مني ما شاء الله معنى أنت طلبة سلام معاس تسند مدنا ريحا في حلقته السفسر في الدينسن في نفس الوقت بالفايدة الشيء ما لو يترخى في الطلبة وادلق للقيادة الدينية يبين دي وادلق للتعليم خاطر ربما إلا يعزم بس حول تلقي عز سات مدن سجور بدن ربما دي ملاك وهكذا إلا وسيلة يصلح إلا لكي يسير نفسه يعزم بس حضا عيف لا خلاص المهم سني بدأ يتنقد دماره يعزم ميعزمني الزعل كنيا جاتنا دي لق قش زود لغلمتش يبين دي وهكذا معنى المهم تبدأ من المدرسة شن السن ومعنى ولا نتعجب من هذا أول كلمة نزلت من السماء الأرض القرآن كانت اقرأ مش كانت السن قيمة العلم معنى بالتنقص المحافظة على كيان هذه الأمة فبالعلم سوازم خاصة العلم الشرعي بالدرجة الأولى نشجع كافة التخصصات كان خلقنا ربي الدين للدنيا الآخرت وإنما أن لن يهمنا كمسلمين نهتم بالجانب الديني أن نشجع طرونا مع الدراسات العليا لا يكتفي بالماجستير والليسانس أو ضل الدكتوراه معناها الوالدين إلا نغصنا ونطراوي ولا نرغبي نعزم إلا نقدرين على شقاو من ناحية المادية شجعت باتا ونطلبة ولا معناها ضعفن وليس ضعفن المجتمع تعشيرين أدبد معاسن أتن مدان متولي ربي خدمة للأمة تونيك نقطة بخصيص لأنها هامي بعد سقوط الدولة الرسومية من الذي تكفل بتسيير المجتمع لعباضي قبل ظهور نظام العزبة هم العلماء مثقفين معناه المناطق الكبرى سواء في ليبيا أما في تونس أما في ورجلان دي نعزم نتنين الهان فحافظ الكيان الأمة لابين ربتني وفق إلى إنشاء ما يسمى بنظام حلقة العزبة. قام إباضية نفوس بثورات تحت قيادة أبي خزر. أبي خزر يغلى أنت يغلى بن أيوب وإنما عرف بالتاريخ يغلى بن زلتاف. زلتاف قيل أنها أمه وقيل أنها جدته. شيخ الناصر حفظه الله يذكر بأنها كانت امرأة فاضلة تنسب الغرس. هذه شخصية مع سير العلماء النغ إلى المشهورين أو عند الإباضية فقط حتى عند غير الإباضية عند الشيعة معز لدين الله الفاطمي كانت له مع هذا الشيخ علاقة طيبة. المعتزلة كثروا في القاهرة ملا العلماء الذين في مصر تورنا نقع منو إلى نفحمت في الجدال هو استدعى معز لدين الله الفاطمي هذا الشيخ الإباضي معنا استضافه قال باش تناقشت معه العباده يرنتن دق نحد هون الشيخ ابي خزر يرى بن زلتاف مشهورا بقوه الحجه عرفت يقول كتاب يسميه الرد على المخالفين كتاب مطبوع موجود حققه الدكتور عمر النمي يعني المهم هون الشيخ الى دا نعزم في نفس الوقت كان محاربا قاد حركه ثوريه ضد الفاطميين العبيديين خاطر خد هجمنا على نفوسه خدير غفصا هذا العدوان يوضع عميد الناس القيمتس ثم النسي فقن سيسلان قالت يدان عزام في المستوى احترموه وبجلوه. هؤلاء الفاطميين الذين عاثوا في الأرض فسادا فكان حتما على الإباضية هذه الثورات كلها كانت فاشلة والنجم أطر نفوذ الفاطميين كان أقوى فما كان من الإباضية إلا أن يعتصموا كرما يورير جبل نفوسة هذا الجبل المنيع وهي الخطة المتبعة حتى في وادي مزاب تبت كل قرى وادي مزاب بني على الجبال خطة دفاعية التفتخ معنا محاطة بأسوار لها نمار بتنظيم مجتمعهم بسير لومونسن من أشهر هؤلاء الأئمة والعلماء إلا انخلدوا أسماءهم في خدمة الدين والمحافظة على أنني وحدة الأمة واستمرار نور الدين والاستقامة في المجتمع سيسن قرناس الشيخ أبو القاسم سدرات خطر بعد تسميات بربرية الشيخ أبو القاسم سدرات من الحسن البخطوري ونعاش في القرن الثالث الهجري كان مرجعا في العلم والفتوى كذلك الشيخ أبو يحيى سليمان بن ماطوس ونعاش في القرن الرابع الهجري كان حاكم نفوسا دان عزام التعين كحاكم لنفوسا شغل الخلفاء الراشدين التفد علماء فقهاء وحكام وهل الوقت التفد حاكم وكذا التفد ربما دي عزم ليت التكرفس ربما يلقي خطاب باللغة العربية يرتكب أخطاء كثيرة ما لا علاقة له بالدين لا من قريب ولا من بعيد. إذن أبو يحيى سليمان بن ماطوس الذي عاش في القرن الرابع الهجري حاكم نفوسا وناشر العلم كذلك الشيخ أبو ونسي من الشخصيات المشهورة عندنا خلد ذكره الشيخ أبو زكريا يحيى بن الخير الجناوني بس لا مطلع في كتب الفقه أدي سنون الشيخ صاحب كتاب الوضع وكتاب الوضع من الكتب المختصرة في الفقه الإباضي إلا موجود يطبع عدة طبعات وقد حققه الشيخ أبو إسحاق طفيش رحمه الله شاب إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم طفيش يطبع حققه إلا موجود كتاب الوضع مختصر في الفقه الإباضي من أروع ما يطالع الإنسان كذلك الشيخ أبو يحيى زكريا بن إبراهيم الباروني وعائلة الباروني من العائلات المشهورة في جبل نفوسة تلا ربما الآن تلا مشهورة بالعلم وخدمة العلم والدين وني عاش في القرن الشيخ أبي زكريا الجنوني عاش في القرن الخامس الهجري. الشيخ أبو يحيى زكريا بن أبي إبراهيم الباروني عاش في القرن السابع الهجري. يجي الوصف ربي بين ثلاث فضائل، بين العلم والغناء والشجاعة. كان بطلا في الحروب، شخص ربي يتلي دو عزم، خير عظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كذلك من بين أشهر المشايخ إلا المشهور عندنا بقصائده المهمة في العقيدة وغيرها، الشيخ أبو نصر، معروف الشيخ أبو نصر، الشيخ النغدي ما يستشهدون بأبياته. الشيخ أبو نصر فتح، اسم فتح، أبو نصر فتح بن نوح الملوشائي. ملوشاء هي قرية من قرى الجبل الأخضر، كذلك الجنوني جنون قرية، وهكذا. ووني مؤلف النونية في التوحيد. هذه القصيدة قيل أنه ألفها في جلسة واحدة. يفرد حز معنى ريح ريح قنية لقصتني، ربما اتخذ البعض أيام وهو ينظم شعرا، لا، في جلسة واحدة بأسلوب عربي فصيح. وهذا الذي يمتاز به هذا المجتمع للحمد، رغم أننا كان بربر أمازيغ التفد رغم أن لعنا غير لغة أخرى مع اللغة العربية، بصح حين الكلام باللغة العربية الفصحى تشس الحقس. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ببركة ماذا؟ ببركة هذه المدارس الحرة. خاطر نقنت مع الشريعة، ماذا معناه لغة القرآن ولغة الإسلام هي العربية، إذن وقع الاهتمام بهذه اللغة، ما عندنا عقدة مع اللغة العربية. كذلك الشيخ أبو طاهر إسماعيل الجيطالي، قرية جيطال من قرى نفوسة، ونلين من المشايخ الذين عاشوا في القرن الثامن الهجري، مؤلف كتاب قواعد الإسلام، وهي من أهم المراجع في الفقه الإباضي، وسيخ سديكوني منس في الفقه. وبالمناسبة دي ما كانت تقول نؤكد على هذه النقطة فيما يتعلق بتأسيس هذه المكاتب المنزلية، عاد نصغ عاد غرنا ثقافة اقتناء الكتب. ربما لبعض الصينغ اللوسي له اهتمام باقتناء الجرائد الرياضية والطبية وغير ذلك والمجلات، ربما بعض مجلات فارغة، هذه عزمان يضبع لا ينفق ألاف مؤلفة ربما ملايير واللي تفقد، هذه قدع رخصة تضبع ما تحرك منظر الله. لماذا لا يوجه وجهته ولنا الأهم أن لنا ديوديس الرزن اقتناء هذه الكتب في الفقه، في التفسير، في العقيدة، في التاريخ، مش كذي عزم يسلم ذي طرس هذه الثقافة ضلا عزما. فلربما يكرمك الله يا أخي أدي سجد ربي من ذريتك، سواء كانوا بنين حفدة قلوا نعزم مهتم بالعلم ولا حق ريمنت، وكم من أناس سواء كانوا أجداد من آباء لا علاقة لهم بالعلم لا من قريب ولا بعيد، يكرمت ربي بذرية صالحة معناه اهتمت بالعلم. شيء ملك توجد رزمت الطاونس يلقى دباباس ما باباس يزعلوك، إلا خلد وخلف هذه المكتبة الشيء رحمات صدقة جارية أو علم ينتفع به. من ذلك اقتناء الكتب بلا المغرب يحسن نيت ربي سبحانه وتعالى باب الخير، إلا يجازي على النية الحسنة. سو من بلاد مدية والنيت يحسن نيت ربي سبحانه وتعالى يجر في ميادين الخير. إذن أبو طاهر إسماعيل الجطاري وكتابه موجود في جزئين لون سلون أزرق، حققه الشيخ عبد الرحمن بن عمر بكلي رحمه الله، وكذلك أعيد طبعه في عمان في مجلد ضخم. هي من الكتب الفقهية المهمة، من أروع ما يطالع الإنسان وسلم تقف في خصد ضال أذي عزم. كذلك كتاب قناة الخيرات، أنت أصل كانت كتاب قناة الخيرات شيخ أبي طاهر إسماعيل الجيطالي، يضل في كتاب إحياء علوم الدين للشيخ أبي حامد الغزالي، إلا غرنا محمد الغزالي الذي توفي أخير معروف وني واحد عالم المصري الداعي الإسلامي المشهور، وضيبني لن نخدم غفص أبو حامد الغزالي غرس كتاب إحياء علوم الدين عدة أجزاء في الترغيب والترهيب يجرد إزقاع. أي لن طبعا في مجال الترغيب والترهيب العلماء، بعض من العلماء أعطوا الحق لأنفسهم الاستشهاد ببعض آثار بما ضعيفة يرد كلش. يزد الشيخ أبي طاهر الجيطالي الإباضي يعزمه الكتاب، شغلانني غربلت يغربلت فأوجد لنا هذا الكتاب الذي يسمى بقناط الخيرات بثلاث أجزاء، كتاب مهم إلا موجود. يبدأ في تحقيقه دكتور النامي الليبي معروف، طبعا بما أنه اختفت أخباره سنة 1984 ونسي نغرمار ولا يدرمغ لا يموت لأمور لحوادث سياسية وقعت في ليبيا، طبعا ترك بعض أجزاء غير محققة. أسند بعض من الطلبة في قسم الشريعة لمعهد تابع لمعهد عمي سعيد العامر فأكملوا تحقيق هذا الكتاب وهو موجود مهم لما تصدق يضل الاسم. كذلك من بين العلماء إلا أن تركوا بصماتهم أوغي في ليبيا الشيخ أبو ساكن عامر الشماخي الذي عاش في القرن الثامن الهجري، معنى أنني عاصر الشيخ أبي طاهر معنى في نفس القرن القرن الثامن الهجري، مؤلف كتاب الإيضاح. كتاب الإيضاح في أربعة أجزاء من الكتب المهمة والمراجع الأساسية في الفقه عند الإباضية، حتى إباضية المشرق عمان طبعا يعتمدون على هذا الفقه. باش كون حق ريمان لدينا علماء مغاربة فطاحل طبعا تركوا بصماتهم. اضطرت بعدني أني في المغرب العربي وأعيد طبعه أخيرا في طبعة أنيقة في عمان كتاب الإيضاح. أزيد المكاتب قالوا شيء كتاب الإيضاح للشيخ الشماخي الضلدسة بن الفيد. لغرنا يقول شماخي آخر الشيخ أبو العباس أحمد الشماخي الذي عاش في القرن ما بين القرن التاسع والعاشر الهجري ألف كتاب السير في التاريخ دعم ميسيا، وضيض في الفقه أوني ألف كتاب السير في التاريخ معروف. تينو بعض من الشخصيات تلا معنا أنجبها جبل نفوسا. من بين الشخصيات إلا حديثة معنا من إباضية نفوسا وهم من رواد النهضة الحركة العلمية الحديثة في جبل نفوسا الشيخ سليمان باشا الباروني معروف أحد تلاميذ القطب، يعزم في القطب عند الشيخ طفيش رحمة الله عليه، ومن قواد المقاومة المسلحة ضد إيطاليا معروف. كذلك الشيخ علي حيان عمر الذي توفي سنة 1980 طبعا ولد بقرية نالوت بنفوسا، يحضر بعد دروس في جامع زيتونة بتونس بصفة حرة ورسمية، بعدهم التحق إلى معهد الحياة بالقرارة حيث حضر دروس الشيخ بيض رحمه الله في التفسير وغيرها وساعده في التدريس. بعدهم عاد إلى موطنه ليبيا وعمل في بالتدريس ثم في وزارة التعليم بليبيا إلى أن توفاه الله. طبعا اهتم الشيخ يحيى عمر بتأليف كتب تاريخ الإباضية، إباضية في موكب التاريخ بين كتبه المهمة موسوعة علمية وسليهم الأمر ويقتنيها. كذلك من بين شخصيات إباضية ليبيا الحديث الدكتور عمر خليفة النامي إلى نلود سنة 1942 تعلم بنلود، بعدهم من تحصل على درجة الماجستير في الأدب بمصر ثم رحل إلى بريطانيا حيث أعد أطروحة عن تطور الفكر الإباضي تناقش سنة 1971. يستعزم بجامعة الفاتح بليبيا، تعرض للسجن طبعا تمت ملاحقته، حقق أن لن يمتاز به هذا الشيخ، اهتم بتحقيق الكثير من كتب التراث عند الإباضية رحمة الله عليه بتى ليموت قال مارو نسين اختفت سجنة واختفت أخباره بتى إلا يدر بدي فرج غفس يظهر الحق أنني قعامين بتى ليموت ربط الحم إلا يخدم المذهب يقول خدم اللي أنزع لك رحمة الله عليه إذا كان من الأموات. طبعا هذه أهم النقاط المتعلقة بإباضية ليبيا. ننتقل إلى إباضية جربة. طبعا جربة دخلها الإسلام سنة 47 للهجرة على يد صحابي رويفع بن ثابت الأنصاري، مش كان خزر جهود من الصحابة رحمة الله عليهم ورضوا الله عليهم. ودخلت جربة في تحت النفوذ الإباضي الرسمي سنة 171 للهجرة في عهد الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم صح؟ بعد سقوط دور الدولة الرسمية ماذا وقع؟ فما كان من إباضية جربة، معنى الجنوب التونسي، رولا إلى جزيرة جربة وإلى جبال دمر، يجي معنى يرير منيعة كرمندني، حيث الأمن والمناعة والبعد والأعداء. ما إلا نطمع عندي سل عديان، نطمع عندي وريرن مشان إلا جبال جردة، ها ملا خير تلك الجبال باش معنا تحفظني من سن من تعرض للقتل في نفس الوقت، واللي نعمر نقوشان الان يكون فيه مطمع مقتمع لهؤلاء الاعداء. هي خطه متبعه لما هؤلاء العلماء الذين وجدوا في ذلك الزمان اهتموا بالحركه الثقافيه العلميه، وكان في مقدمتهم او نعزموا الان يشمر الهم الامه هو الشيخ ابي مسور يسجى. يسجى كلمه بربريه معناها يصلح، قال بادي سجى. كان ابي مسور يسجى بن يوجين ليهراسني الجربي الا اني عاش في القرن الرابع الهجري سببا في ازدهار الدعوه في جربه، ها وانتظام احوالها. ما لو نعزم الها بانشاء ببناء المدارس، كمل بجمع المراجع العلميه الكتب استنسخها ابن تمجيد وين اما بمال الخصم مغلى جر المحسنين. المهم جسن ماشي قرن معنا انني تبجنا ماشي نتعبر. فشجعهم على هذا الامر، وتخرج على يديه علماء كبار، من بينهم ممس فصيل الشيخ ابي زكريا فصيل او فيصل فصيل بن ابي مسور، او نعزموا الى ممس نون الشيخ ربي كفت بالخير مادام بابس هو الذي كان سببا في نشر العلم وبناء المساجد وجمع الكتب وتحريض الناس على الاستقامة والخوف من الله. من ميساندوني لي همت ربي قال بالتنقيم فهو الحالته، لكن غندو بنضع يزم رغيق النظام بعد الدولار الصميان يحفظ كياننا، يزم يقن النظام يوم العباد ويوم المدن ويوم المجتمعات وتقيم ناموني قوم بلا راي باش تعبر سلوقتنا. يكلف تلميذ أبي عبد الله كما سيأتي قال ايوا مخمخ مع ايمان شتك الذكي اختار على ديك النظام الا غادي ننظم امورنا. اذا المقترح لنظام العزابه نحفظ ديباتوني خاصه الشباب، المقترح لنظام العزابه هو الشيخ ابي زكريا فصيل بن ابي مسور ليهرسني الجربي. اما مؤسسه هو الشيخ ابي عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي بسطائي النفوسي، معنا اللي باضيات تونس جبل النفوسه تونسيين والليبيين هم الذين اشتركوا في إنشاء هذا النظام وكثر خيرهم، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن أول من اقترح إنشاء نظام الحلقة هو أبو زكريا إلا أني عاش في القرن الرابع الهجري سيو اختني بعد خروج هذا النظام فجربة متبعة لهذا النظام، إلا أن في السنوات الأخيرة إباضية ليبيا وتونس طبعا قد اختفى هذا النظام سيس نسومنا نتسن دغلدا لن يلحون علينا يلحون علينا باش كان حافظ صون الخير لن يغبطوننا بالتوسي الذي غلسي القيمتنا والخير الا ديس هذه دي عوده راجع منس. لولا فضل الله ولطف الله بهذا المجتمع الهم انني هؤلاء العلماء للمحافظه على الدين والاستقامه بفضل بهذا النظام الا ان السجور ان تصل بالله معنا الا معنا ربي يجيس الف تمرين الذي قيمنا الى ان يرث الله رضا من عليها. فيه كاتب عراقي مثل بعض السجناء واللي تشن قيمته من خيره، فيه كاتب عراقي علي القريشي ربما وهو من اساتذه الجامعيين بعض من المثقفين غرنا داني عزم الغرس يستعزم داني في الجزائر كما يستعزم في عمان في محافظه صحار وسيسن عمان. المهم يطلع على هذا النظام يظل على تاريخ وادي ميزاب هذه الانظمه العرفيه، فألف كتيب إلا موجود مطبوع مدة ضوي تدا نعزم سيس بعض مقتطفات باش نخزن مدن لن يجلون ما ينظرون إلى هذا النظام نظرة إعجاب وإكبار، لدرجة أنه يودي لنا سيألفون كتابة تسمى يسمى يس البديل الإباضي وفن الممكن، سمى يسموني البديل الإباضي وفن الممكن، معناه تورى الدول تنسن دولار الصمية تحتر تاع غير مش نقار مخم خو جابوا حاجه جديده وهكذا لن الف نعم قطع غفص وهي نظام مرت عليه في سنة معناها النظام إلى خالد بإذن الله تعالى. الشاهد هنا ألف هذا الكتاب يذكر حتى الجمعيات الخيرية المشرفة على التعليم الحر في وادي مزاب ذكرها سنوات تأسيس السي والقاع يعود إلى درجة تحديات لا تعترض هذا النظام في هذا العصر. الغزو الثقافي، قضية التعايش مع غير الإباضية في وادي مزاب، قال لابد من التسامح، لابد من كذا، المهم يغرب القاع أو المجتمع. فأتى بدراسة قيمة، ربما ذكر بعض معلومات لبعض الصناغ لا يعرفها، ما هو يتقول السيس جهلا وتجاهلا. معنى كلها أمور تدعونا كي نراجع أنفسنا في هذا العصر، لابد أن نراجع أنفسنا. خطر ما التحدي جهل التاريخ، سواء التاريخ أني التاريخ القديم قديم أما إلا قريب حديث، كبر عليه أربعان سيكون كالريشة في مهاب الريح. وعليه طبعا جربة حرصت على هذا النظام. من بين هؤلاء المشايخ الذين تركوا بصماتهم في إباضية جربة، الشيخ أبو عمران موسى المزاتي الذي عاش في القرن الخامس الهجري، رئيس الجماعة التي ألفت ديوان العزابة. ديوان العزابة ديك الكتاب إلا أنني ضخم يتكون من 25 مجلد. وبالمناسبة الإباضية سبقوا أنني المسلمين في تأليف ما يسمى بالموسوعات العلمية بالتولي حتى العالم في القرن الخامس الهجري. أيوة شتيل القرن الخامس الهجري أدمنا كان مثقفين وهم وعلماء الشيخ أبو عمران موسى بن زكريا المزاتي الدماري، الشيخ أبو محمد عبد الله بن منوح اللمائي الهواري قبيلة هوارة إباضية، الشيخ أبو عمر النميلي الزواغي، الشيخ أبو يحيى بن زكريا بن جرناز النفوسي، الشيخ جابر بن سدرمان، الشيخ كوبا بن مصلح المزاتي، الشيخ أبي مجبر توزين المزاتي. هؤلاء المشايخ ملاقا في غار، شغل تربص مغلق في غار يسمى غار مجمج، ها في القرن الخامس الهجري، باش قد ألفني الكتاب موسوعة فقهية في 25 مجلد. رئيس هذه الجماعة هو الشيخ أبي عمران موسى المزاتي. عندي اللي يتق عمره بطريقة عصرية قال تربصات مغلقة للصلاة، قراءة القرآن، التأليف وهكذا. ربي يوفق أو العبدوا هؤلاء المشايخ في القرن الخامس الهجري لتأليف هذه الموسوعات العلمية كذلك بمتأذي ضال غفص. كذلك الشيخ أبي محمد ويسولان بن بكر ووني كان شيخا كذلك كان بطلا، فقد تصدى لهجمات الفاطميين. هذا نعزم الله يكرم المحراب مال المدرس التوض لقطة الحرب انتدم زوار مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل والصحابة رضي الله عليهم. كذلك أبو الفضل قاسم البرادي أندوني اللي ألف كتاب في التاريخ معناه الجواهر المنتقات في التاريخ موجود معروف وإن كانت طبعة هجرية. كذلك من بين علماء جربة هذا الشيخ الذي يسمى محيي وادي مزاب، الشيخ سعيد بن علي الجربي، شيخ عمي سعيد الجربي رحمة الله عليه، الذي عاش في القرن التاسع الهجري محيي وادي مزاب، وكفاه بذلك فخرا أنه جاء يسمع دي تمدين دي مدن زي العبادس أدي سغلنا دا غريب لأجل ماذا؟ لرفع كلمة لا إله إلا الله رسول الله، لنشر علم كان لقب التضحيات نو المدنو بالتون لكان تعاشت المرينس أو الخير وهسوس ميزدى مني رأي فيها مجهودات يا إخوة خاصة الشباب تضحيات بالتون خصم الخير أن يستمر إلى قيام الساعة. فعلينا أن نضحي خاطر التضحية للأسف تدور تمنكوز واللي قرغولوا من باب التشاؤم القنوط إن شاء الله تنمر ديمة الله الغيرة على الدين الزار خاطر الدين ربي وقضية العنصرية ثم كذا قضية الدين ربي كيف نمرر هذا الدين لمن يأتي بعدنا ماشي حار نغفنا يمزورنا. الحمد لله مساجد عامرة مؤسسات عرفية مدارس حرة عشائر قائمة بواجبها بإذن الله تعالى بالتنقصون خير ويستمر كم الضخ ولا نحرم غيرنا من خيرنا التنوع عن تفاصل فوصهم اثنين خاطر الإسلام للجميع سبتة أن نخلص دينتنا غير ربي تعد غرنا هذا الاستعداد للتضحية في سبيل هذا الدين كما ضحى من قبلنا. وآخرهم شيخ أبو ستة محمد بن عمرو سيدوكشي واضع الحواشي. ما معنى الحاشية؟ معنى ديش قلنا العزمة دي اللي في كل كتاب ربما المعلومات تحتاج إلى شرح أدي سجن بعد ناس فيضع شروحا على الحاشية. قال الحاشية حتى من جيت الكتان كذا قال الحاشية معنى يدر الكتاب أو الشيخ هو أبو ستة اشتهر بهذا العمل، فلذلك يعرف بالتيمر تسول بعض من الطلبة من هو الشيخ العالم الإباضي المعروف بالمحشي. قال يا ودبتة هذا الشيخ المعروف عند العلماء الإباضية بالشيخ المحشي هو الشيخ أبو ستة محمد بن عمر السدوكشي القصبي رحمة الله عليه. طبعا قد اهتم بوضع الحواشي والشروع على أهم كتب الإباضية. عندي لأنه أهم مشايخ جزيرة جربة، والمسيرة ما زالت متواصلة إن شاء الله لبقية العلماء في ورجلان وفي ميزاب، والحديث بقية والله أعلم. الحمد لله بالعالمين، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت. ورب اكف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.